هل يرفع يديه إذا دعا قبل السلام في صلاة الاستخارة؟ لا، لا يرفع يديه ما دام في الركعتين. والصحيح أن دعاء الاستخارة يكون بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، فإنه لا يسمى راكع ركعتين حتى يفرغ منهما بالسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.